بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى حديثه عن التناقض، تناقض الشهود وتناقض المدعي في أبواب الشهادات وما يتعلق به. قال رحمه الله: التناقض، قال: التناقض قسمه، تناقض الشهود وتناقض المدعي. قال: تناقض الشهود أو رجوعهم عن الشهادة. تناقض يعني أن يكون إيه؟ شهادة كل منهم تنقض شهادة الآخر، يعني شهد بعكس ما شهد به الآخر، أو شهادة لا يمكن قبولها مع شهادة الآخر لتعارض بينهما. فالتناقض إما تناقض الشهود، يعني شهد شاهدان أو شهد شهود وشهادة بعضهم تنقض شهادة الآخر، وتناقض المدعي أن نفس المدعي قال كلاما يناقض بعضه بعضا. قال: تناقض الشهود أو رجوعهم عن الشهادة. قال: إذا أدى الشهود الشهادة ثم رجعوا عنها في حضور القاضي قبل إصدار الحكم تكون شهادتهم كأن لم تكن ويعزرون. إذا أدوا الشهادة ثم رجعوا عنها بعد أن شهدوا، قالوا: لا، نحن أخطأنا وكذبنا، أو تراجعوا عن الشهادة بعد أن شهدوا، فقال: إذا كان هذا قبل إصدار الحكم تكون شهادتهم كأن لم تكن، يعني تبطل شهادتهم وتلغى، ويعزرون يعني يعاقبهم القاضي، يحكم بتعزيرهم إما بضرب أو حبس أو غرامة، نعم، أو غرامة مالية. أو موضوع التعزير بالمال هذا محل خلاف برضو كبير بين الفقهاء، فريق كبير من الأئمة لا يجيزون التعزير بالمال، لكن بعضهم أجازهم. فقال يعني يعزروا. قالوا: هذا رأي جمهور الفقهاء. أما إذا رجع الشهود عن الشهادة بعد الحكم في حضور القاضي، إذا رجع الشهود عن الشهادة بعد الحكم في حضور القاضي، قال: فلا ينقض الحكم الذي حكم به، أو فلا ينقض الحكم الذي حكم به، ويضمن الشهود المحكوم به. يعني هذا إذا كان مثلا شهادة في أموال ونحو ذلك، فهنا يعني يقول: إذا شهدوا وبناء على شهادتهم القاضي حكم، بعدين بعد ما حكم رجعوا في الشهادة، القاضي مثلا بسبب شهادتهم حكم لزيد مثلا أنه له $1,000 على عمرو بسبب شهادة مثلا شاهدين أحمد ومحمد، مثلا شهد هذان الشهدان، فالقاضي قضى أن زيدا له $1,000 على عمرو، وعمرو عليه أن يسدد $1,000 من زيد. بعد أن حكم القاضي رجع الشاهدان اللي مثلا أحمد ومحمد، قالوا: أخطأنا أو كذبنا أو كذا، قال: لا ينقض الحكم، خلاص عمرو يعطي $1,000 لزيد، وهم يغرمون هذا المبلغ لغرم عمرو، هذا يغرمهم هو إياه، يصبح عليهم أن يسددوا له الشيء اللي هو غرمه بسبب هذا الحكم. فهذا إذا كان إيه بعد الحكم، لكن لو قبل الحكم فخلص يلغي الشهادة ويعزرهم. قال: وقد روي أن رجلين شهدا عند علي، عند الإمام علي رضي الله عنه، على آخر بالسرقة فقطع يده، ثم عاد بعد ذلك برجل غيره قائلين: إنما السارق هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد أن شهد على رجل أن هذا هو السارق، وعلي رضي الله عنه قطع يده، بعدما قطع يده جابوا رجل آخر وقال: لا، ده أخطأنا، كان واحد شبهه وهذا هو السارق. فقال علي رضي الله عنه: لا أصدقكما على هذا الآخر. قال: لا أصدقكما على هذا الآخر، ما الذي يمنع بعد أن يقطع الثاني وبعدين يجيب واحد ثالث يقول: لا، الثاني فقال لا أصدقكما على الآخر، على هذا الآخر، وأضمنكما دية يد الأول. يعني بسبب الحكم يعني الذي، بس هو هنا طبعا إيه يلاحظ أنه في حالة الحد كان الرجوع عن الشهادة بعد التنفيذ، يعني مش بعد الحكم فقط، هذا كان بعد التنفيذ. لذلك يعني كثير من الفقهاء يقولون يعني في حالة الحدود لو رجعوا عن الشهادة بعد الحكم وقبل التنفيذ لا ينفذ الحكم، لكن إذا رجعوا عن الشهادة بعد التنفيذ فإذن يضمنهما دية، يعني اليد ديتها يعني 50 من الإبل أو نصف دية الإنسان، فضمنهما دية يد الأول، يكون عليهم دفع الدية يعني لمن قطعت يده يعني ظلما بسبب شهادتهما، يعني الظلم منهم، يعني من هؤلاء الشهود. يعني طبعا علي رضي الله عنه يعني هو كحاكم أو قاضي يعني له أن يعمل بشهادة الشهود وظاهرهما العدالة والاستقامة، يعني لم يجرحهما أحد، فحكم بشهادتهما ثم بعد ذلك تبين خطأهما. فقال لا أصدقكما على هذا الآخر وأضمنكما دية يد الأول، ولو أني أعلمكما فعلتما ذلك عمدا قطعت أيديكما. ولو يعني لو ظهر لي أنكم فعلتم ذلك عمدا، شهدتم كذبا على الأول، لقطعت أيديكما، يعني لأنه يعتبر تسبب في الجناية. يعني دائما هنا الجاني سواء في القتل أو في قطع الأعضاء أو نحوه، إما بالمباشرة وإما بالتسبب. المباشرة هو الشخص الذي باشر يعني القتل بنفسه، أو باشر قطع عضو أو إتلافه بنفسه، فهذا هو الجاني بالمباشرة. هناك الجاني بالتسبب، فهذا أنواع منه الشهود، الشاهد، شاهد الزور، يعني الذي شهد شهادة زور على آخر أنه قاتل أو سارق فأقيم عليه الحد، فهنا قد جنى عليه بالتسبب، يعني أنه تسبب في حصول الجنان. فالجانب التسبب أيضا يحد، يعني بس لو هنا لو ثبت أنهما فعل ذلك زورا، يعني شهد زورا عامدين الكذب. قال وعلل شهاب الدين القرافي رأي الجمهور هذا بقوله إن الحكم، والإمام القرافي هذا من فقهاء المالكية يعني رحمه الله، قال إن الحكم ثبت بقول عدول وسبب شرعي، ودعوى الشهود بعد ذلك الكذب اعتراف منهم أنهم فسق، والفاسق لا ينقض الحكم بقول، فيبقى الحكم على ما كان عليه. يعني هنا القرافي رحمه الله يقول يعني التعليل في أنه إذا رجعوا عن الشهادة، إذا رجعوا عن الشهادة بعد الحكم، إذا رجعوا عن الشهادة بعد الحكم، فكما ذكرنا قال الجمهور قالوا الحكم لا ينقض، الحكم لا ينقض إذا كان الرجوع بعد الحكم. فلماذا؟ قال لأنه يعني الحكم في المرة الأولى وقع صحيحا، لأنه كان ظاهرهما العدالة، ويعني توفرت الشروط الشرعية للحكم، فالحكم في المرة الأولى وقع صحيحا، ثم لما يعني أكذب أنفسهما وادعي أنهما كذبا فاعترفوهما على أنفسهما بالكذب، هذا فسق منهما. والفاسق يعني لا يقبل قوله، فلا يقبل قولهم الذي يؤدي إلى رد الحكم له. قال وذهب ابن المسيب والأوزاعي وأهل الظاهر، سعيد بن المسيب والأوزاعي وأهل الظاهر، إلى نقض الحكم عند الرجوع عن الشهادة في كل الأحوال، لأن الحكم ثبت بالشهادة، فإذا رجع الشهود زال ما يثبت به الحكم. ابن المسيب والأوزاعي وأهل الظاهر قالوا إذا رجعوا حتى ولو بعد الحكم يتم إلغاء الحكم، لأنه ثبت أن الحكم اعتمد على دليل يعني غير صحيح. قال وكذلك سائر الحدود والقصاص عند بعض الفقهاء لا ينفذ الحكم أو لا ينفذ الحكم إذا رجع الشهود قبل التنفيذ لأن الحدود تدرأ بالشهود. يعني يقول أيضا كثير من الفقهاء هذا هو الصحيح، يعني أنه في حالة الحدود والقصاص إذا رجع الشهود بعد الحكم وقبل التنفيذ فإن الحكم لا ينفذ. إذا رجعوا عن الشهادة بعد الحكم وقبل التنفيذ وكان الحكم يعني مبنيا على الشهادتين أن الحكم لا ينفذ في هذه الحالة، قال لأن الحدود تدرأ بالشبهات. النبي عليه الصلاة والسلام قال ادرأوا الحدود بالشبهات، فهذه تصبح شبهة كبيرة يعني حول صحة هذا الحكم، فبالتالي يوقف تنفيذه. طيب هذا الكلام عن تناقض الشهود. هنا بعد ذلك تكلموا عن تناقض المدعي. المدعي هو ذهب إيه ويدعي حقا له عند آخر عند الحاكم. قال إذا سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه بطلت الدعوة. إذا سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه بطلت الدعوة. فإذا أقر بمال لغيره ثم ادعى أنه له فهذا الادعاء المناقض لإقراره مبطل لدعواه ومانع من قبولها. إذا كان مثلا ثبت من قبل أنه أقر أن هذا المال ملك مثلا إيه للشخص المال وأنه ليس ماله وأنه ملك لآخر، وبعدين رجع بعد ذلك غير كلامه وراح ذهب ادعى دعوة أن هذا المال الذي في يده أنه ماله أنه ملك له وليس ملكا للآخر، وكان سبق أن أقر على نفسه أن هذا المال هو ملك للآخر. إذا تناقضت دعواه مع إقراره السابق، يعني سابقا أقر أن هذا المال لزيد وبعدين اليوم جاء يدعي أن هذا المال هو له وليس لزيد، فإذا تناقضت دعواه نقضت كلامه السابق، فهذا الادعاء المناقض لإقراره مبطل لدعواه ومانع من قبولها. وإذا أبرأ أحدا وإذا أبرأ أحد من جميع الدعاوى فلا يصح له أن يدعي عليه، أو إذا أبرأ أحدا من جميع الدعاوى فلا يصح له أن يدعي عليه بعد ذلك مالا لنفسه. يعني أن مثلا زيد وعمر كان عند القاضي في قضية سابقة أو في موقف سابق أو عند شهود وكذا، وشهدوا أن مثلا زيدا أبرأ عمرا من جميع الحقوق، يعني قال يعني ليس لي عند عمر أي شيء وليس لي عنده أي حقوق أو أي مستحقات مالية، وبعدين بعد ذلك ذهب يدعي يقول أن لي عند عمر مثلا $1,000 وهو كان سبق أنه أبرأه من جميع الدعاء. فحينئذ إذا ادعى عليه شيئا وكان سبق أن أبرأه من كل حق فهذا تناقض فيرد دعوة. قال نقض بينة المدعي، البينة اللي هو الشهود. قال يجوز للمدعى عليه أن يقدم البينة التي يدفع بها دعوى المدعي ليثبت براءة ذمته إذا كانت لديه هذه البينة. واضح يعني الآن زيد ادعى على عمرو شيئا وأحضر زيد شاهدين يشهدان للصالح، فالآن عمرو اللي هو المدعى عليه من حقه أن يحضر هو أيضا شهودا يشهدون ببراءة ذمته. فإذا هو زيد أحضر شهودا يشهدون أنه له حق على عمرو، فمن حق عمرو أنه يقدم بينة يعني يحضر شهودا لصالحه، يعني زي شهود الإثبات وشهود النفي. يعني زيد أحضر شهودا يشهدون بإثبات حقه، من حق المدعى عليه مثلا عمرو أن يحضر شهودا يشهدون بنفي كلام الشهود الأولي. فإذا لم تكن، قال إذا كانت لديه هذه البينة، فإذا لم تكن له مثل هذه البينة جاز له أن يقدم بينة تشهد بالطعن في عدالة الشهود وتجريح بينة المدعي. الآن اختيار آخر للمدعى عليه، يعني إما أن يحضر شهودا يثبتون براءة ذمته ويعارضون شهادة الأولية، أو إذا لم يكن عنده شهود يشهدون لصالحه لكن عنده شهود يشهدون أن شهود المدعي أنهم مجروحون، يعني لا تقبل شهادتهم، أنهم فساق، أنهم مثلا جرب عليهم كذب، أنهم مثلا نعم يجرحون. احنا ذكرنا أن الشهادة لها شروط، فمن ضمن مثلا شروط الشهادة أن الشاهد لا يكون بينه وبين المشهود عليه عداوة، بحيث أنه مثلا لم يسبق أنه فرح لمصيبة حصلت له أو حزن لخير حصل له. فإذا استطاع مثلا أن يثبت أن شهود المدعي أنهم مثلا إيه بينهم وبينه عداوة، فإذا هذا جرح فيهم فبالتالي لا تقبل الشهادة. وكذلك من شروط الشهود أن يكونوا يعني وأيضا كما تفضل الدكتور، يعني من شرط الشاهد ألا يكون بينه وبين المشهود له يعني قرابة، يعني القرابات اللي هي القريبة كما مرت مع خلاف بين الفقهاء في حدود القرابة التي يعني لا تقبل. يعني فمثلا المجمع عليه هو شهادة الابن لأبيه والأب لابنه وكذا أنها لا تقبل. بعض الفقهاء يعني وسع حتى الصديق مثلا الملازم له الذي بينهم يعني مصالح وبينهم كذا. فإذا استطاع يعني أن يثبت يعني شيئا يقدح في شهادة الشهود، يعني ليس شيئا يثبت حق نفسه ولكن يقدح في شهادة في شهود المدعي، فحينئذ يعني يقبل. كذلك مسألة الفسق يعني وخوارم المروءة، إذا استطاع أن يثبت أن الشهود الذين استعملهم مدعي أنهم شهود زور، سبق أن شهدوا شهادة زور، أو سبق أن جرد عليهم كذب أو فسق أو ترك الصلاة أو مجاهرة بكبائر الذنوب أو كذا إلى آخره، فإذا استطاع أن يثبت هذا على شهود المدعي فإن هذا يكون سببا في القدح في شهادته. قال تعارض البينتين. قال وإذا تعارضت البينتان، الآن يعني لو حصل أن المدعي أحضر شهودا يشهدون لصالحه والمدعى عليه أحضر شهودا أيضا يشهدون بعكس شهادة شهود المدعي، فالمدعي معه شهود يشهدون بشيء والمدعى عليه معه شهود يشهدون بعكسه. فإذا تعارضت البينتان يعني شهود المدعي وشهود المدعى عليه ولم يوجد ما يرجح إحداهما، قسم المدعى بين المدعي والمدعى عليه. إذا كان تنازع مثلا على مال أو على أرض أو على كذا، المدعي أحضر شهودا أن هذه الأرض له والمدعى عليه أحضر شهودا أن هذه الأرض له، وتعارضت البينتان ولم يرجح، لم يوجد ما يرجح أحدهما على الآخر، فالقاضي يقسم هذا الشيء بينهما. أو تنازعوا على مبلغ من المال كل منهم يدعي أنه له ولم، وهذا معه شهود لصالحه وهذا معه شهود لصالحه ولا يوجد ما يرجح، فهنا يقسم الشيء بينهم. قال عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما بشاهدين. رجلان كل واحد جاب شاهدين يشهدان أن هذا البعير ملكه، والشهادة متناقضة، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، رواه أبو داود والحاكم والبيهقي. وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي من حديث أبي موسى أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين. هذه مسألة أخرى. الأول كان كل واحد معه بينة لكن بينة تعارض. المرة الثانية ليس مع أحدهما بينة، يعني اثنان تنازعا في دابة وليس مع هذا الشهود ولا مع هذا الشهود، فقسمها بينهم. في الحالة الأولى كان التنازع على بعيد وكل واحد منهم معه شهود يشهدون أنه له، فقسمه بينهم. قال وإلى هذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله، قال فإن كان المدعى في يد أحدهما فعلى خصمه البينة. هنا إيه ما سبق كان في حالة عدم وجود مرجح، طيب الآن هنا صاحب اليد هذا ترجيح له. إذا كان يعني البعير في يد أحدهما والآخر يدعي أنه له، فصاحب اليد معه إيه موقفه أقوى، الذي يعني يده على البعير موقفه ومعنى يده عليه كما مر بنا يعني الذي يكون مثلا راكبا البعير يعني فالظاهر الحال أنه صاحبه شخص راكب البعير وجاء شخص آخر يدعي أن البعير الذي يركبه فلان هذا هو بعيري فهنا صاحب اليد معه إيه يعني قوة ومرجع فقال أو كذلك مثلا إذا كانت دار يسكنها شخص مثلا وجاء آخر لا يسكن في الدار والدعي يقول الدار التي يسكنها فلان هذه هي دار فهنا صاحب اليد يعني حجته أقوى فهنا يقول إن كان المدعى الشيء المدعى اللي هو يعني الحق المالي المتنازع عليه إذا كان في يد أحدهما فعلى خصمه البينة يعني الآن صاحب اليد الأصل هو أن هذا الشيء هو ملكه والذي ينازعه فيه هو الذي عليه أن يأتيه بالبينة يعني الشخص راكب بعير لا يحتاج أن يحضر بينة أن هذا البعير هو ملكه لكن الذي يدعي أن البعير الذي يركبه فلان هو بعيري هو اللي عليه أن يأتي بشهود يشهدون للصالحين واضح؟ مثل قصة الطرس مع اليهود أيوة أحسنتم بارك الله فيك قصة المروية في لما تنازع يعني حصل أن يهوديا ادعى أن درعا كان الدرع اللي عليه رضي الله عنه وكانت درع في يد اليهودي يعني وهي درع علي رضي الله عنه كأنها سقطت منه أو كذا وأخذها اليهودي وبعدين اليهودي ادعى أنها درعه فشريح القاضي رحمه الله يعني حكم لصالح اليهودي لأنه هو كان صاحب اليد وعلي رضي الله عنه يقول هذه درعي فطلب منه شهودا فاستشهد بالحسن ابنه فقال لا أقبل شهادة ابن لأبيه فقال يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن سيد شباب أهل الجنة إلى آخره فالشاهد هنا أن في النهاية يعني اليهودي اعترف أن الدرع أنها لعلي رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وهبها له لما اعترف بذلك فأسلم اليهودي قال فإذا كان المدعى في يد أحدهما فعلى خصمه البينة فإن لم يأتي بها فالقول لصاحب اليد مع يمينه يعني هنا قال إيش عندكم؟ فعلى خصمه البينة معناها ما قال مدعى عليه هو مدعيان لا على خصمه يعني يعني الآن صاحب اليد هو المدعى عليه وخصمه هو المدعي يعني الآن شخص يركب بعيرا ماشي وبعدين واحد من ماشيين في الطريق فقال هذا البعير الذي يركبه فلان هذا هو بعيري انا وهو اخذه مني وهذا هو بعير صاحب البعير يقول هذا بعيري وانا اركبه فاذا ذهب الى القاضي القاضي لا يطالب الراكب على البعير ان يحضر شهودا ان البعير له انما يطالب يصبح ايه صاحب البعير يصبح هو المدعى عليه اللي هو الراكب على البعير يعني يصبح هو المدعى عليه والطرف الآخر الخصم الذي ليس راكبا البعير يصبح هو المدعي فالقاضي يطالب المدعي بشهود يقول أحضر شهودا يشهدون أن هذا البعير هو بعير فإذا لم يحضر شهودا الآن استويا أن صاحب اليد اللي هو الراكب على البعير اليد على الشيء اللي هو راكب البعير ليس معه شهود والمدعي ليس معه شهود فماذا يفعل القاضي؟ قال القول لصاحب اليد مع يمينه بس القاضي يستحلفه يستحلف لراكب البعير أن يقول له احلف أن هذا البعير هو بعيرك فيحلف أنه بعيره ويحكم لصالحه لأنه هو صاحب اليد مع أنهما استويا أن كل منهما ليس معه بينة لكن هنا لم يقسمه بينهما يعني لو كان البعير هذا ليس أحدهما يركبه بعير مثلا كده وحده واثنين في الطريق وكل منهما يقول هذا البعير لي والثاني يقول هذا البعير لي وليس مع احدهما بينه ولا احدهما كان راكبا له فاذا يقسمه القاضي بينهم لكن في هذه الصوره واحد راكب البعير والاخر ليس راكبا له و يعني كل منهما ليس معه بينه ليس معه شهود لكن القاضي يحكم به لراكب البعير لانه هو صاحب اليد مع يمينه يعني يطلب منه أن يحلف أن البعير له ويحكم المصر طيب هنا سورة أخرى قال وكذلك لو أقام كل واحد منهما البينة كانت اليد مرجحة للشهادة. يعني الآن راكب البعير جاب شاهدين أن البعير له، والآخر اللي كان ماشي في الطريق أحضر الشاهدين أن البعير له. هنا ماذا يفعل القاضي؟ يحكم لراكب البعير، يعني لأنه صاحب اليد، هنا لا يقسمها بينهما وإنما يحكم لصاحب اليد. ماذا يقسمها بينهما إذا كان ليس أحدهما إيه صاحب يد؟ قال فلو أقام كل واحد منهما البينة، يعني كل واحد أحضر شهودا، كانت اليد مرجحة للشهادة. الشهادة شهود صاحب اليد معها مرجح وهو كونه صاحب يد. فعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت عندي وأقام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. أخرجه البيهقي ولم يضعف إسناده، وأخرج الشافعي نحوه. نتجت أو نتجت عندي، يعني كل واحد يقول هذه الناقة ولدت عندي، في يعني مولودة من نوقي، من نوقي التي ولدتها. فكل منهما يدعي أن الناقة له، وكل منهما أحضر شهودا يشهدون على ذلك. هذه الناقة ولدت عند زيد السنين، يدعون أن الناقة ولدت عند عم، وهي في يد أحدهما، فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بها لمن هي في يده. يعني وقت الدعوة كانت الناقة في يد أحدهما فقضى بها للصاحب. قال تحليف الشاهد اليمين. قال إن عدالة الشهود في هذا الزمن قد أصبحت غير معلومة فوجب تقويتها باليمين. وقد جاء في مجلة الأحكام العدلية، وعرفنا أنها كانت يعني مثل القانون، يعني مواد قانونية يعني على المذهب الحنفي، كتبها جماعة من كبار فقهاء المذهب الحنفي في الدولة العثمانية أيام العثمانيين، كانت يعمل بها. فمجلة الأحكام العدلية فمن ضمن المواد، يعني زي كأنه قانون الدولة العثمانية يعني، لكن كتبها فقهاء كبار يعني من الحنفية. فقالوا إذا ألح المشهود عليه على الحاكم قبل الحكم بتحليف الشهود أنهم لم يكونوا في شهادتهم كاذبين، وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين، كان للحاكم أن يحلف الشهود وأن يقول لهم إن حلفتم قبلت شهادتكم وإلا فلا. يقول إذا المشهود عليه ألح على الحاكم، يعني ألح يعني زي كرر الطلب، يعني طلب يعني كرر الطلب من الحاكم أن يحلف الشهود، يعني المشهود عليه طلب من الحاكم، يعني كرر الطلب من الحاكم من القاضي، قال له حلف هؤلاء الشهود أنهم يعني صادقون في شهادتهم. فقال هنا كان للحاكم أن يحلف الشهود، يعني من حق الحاكم أن يحلف الشهود وأن يقول لهم إن حلفتم قبلت شهادتكم وإلا فلا. كانوا مخذوا. نعم. كانوا مخذوا من مجلة. نعم. وطبعا القوانين الأوروبية وقت مجلة الأحكام العدلية قبل القوانين الأوروبية، كان يعني كثير استفادوا كثيرا منها، واستفادوا كذلك من الفقه المالكي. يعني يعني الأوروبيون ما كانش عندهم يعني قوانين ولا عندهم، يعني استفادوا كثيرا الآن من الفقه المالكي، واستفادوا كذلك الآن ماشيين على هذا كثير، خاصة الفرنسيين. نعم الفرنسيين هم أول ناس يعني اللي قربهم من الشهود يحلفون الشهود. نعم. هنا الشيخ التحليف يعني بس الواحد بس ينطق. طبعا هذا ليس معنى المرات بعض الناس يستعمل هذا لتسويغ يعني الحكم بالقوانين الغربية، ولكن هي أصلا مأخوذة من الشريعة. كده ليس هذا القصد، يعني هو القصد يعني لماذا الواحد يأخذ من الفرع، يعني يأخذ من الأصل، يعني صحيح استمدوا من الشريعة الإسلامية أشياء لكن حرفوا وبدلوا وأدخلوا أشياء يعني لسه. فاللي يريد يحكم الشريعة ما يروح للأصل، يعني طريقة التحليف أن الواحد يقسم بالله أمام القاضي ولا أحيانا يقسم بالله أنه لا يقول إلا الصدق وكذا. نعم مثلا المصحف هذه يعني هذه مبتدعة يعني الله تعالى كل سلام. فيقال وقد ذهب إلى هذا ابن أبي ليلى وابن القيم ومحمد بن بشير قاضي قرطبة ورجحه ابن نجيم الحنفي. وعند الأحناف أن الشاهد لا يمين عليه. وطبعا يلاحظ يعني أنه هناك يعني بعض المواضع ورد فيها في النصوص الشرعية تحليف الشاهد اللي هو زي في قوله تعالى فيقسمان بالله إن ارتبتم لنشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولنكتم شهادة الله إنا إذا لم قال فإن عثر على أنه مستحق إثما فآخران يقومان وخلاص. ففيها يعني فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ففيها تحليف شهود و يعني ورد يعني بعض النصوص يعني فيها أيضا تحليف الشهود يعني في بعض المواقف. لكن تعميم يعني الأمر في تحليف الشهود فهذا الذي يعني توسع فيه بعض الفقهاء عندما ضعفت الأمانة وكذا فقالوا يعني نحلف كل الشهود فيحلف بالله أنه لا يقول إلا الصدق وكذا. ومرات الفقهاء يذكرون ايضا تغليظ اليمين يعني مرات يعني كلما يعني قويه التهمه او قوي الشك في عداله الشهود لكن يعني يعني ظاهرهما العداله ولكن مثلا يعني قوي احتمال ان يكون هناك شك فيغلظ يعني القاضي التحليف يمكن انه تغليظ بالتحليف في المكان من جهه المكان يكون مثلا في المسجد الجامع او ويكون في الزمان ان يكون التحليف بعد العصر مثلا اليمين بعد العصر يعني اكثر توثيقا وكذلك التوثيق بالصيغه يعني صيغه اليمين ان هو يعني يزيد يعني في الثناء على الله تعالى ويعني ومثلا يزيد يعني اشياء في صيغه اللي هي اليمين يعني حتى تكون اغلظ واوثق يعني إذا دعت الحاجة لهذا. فبعض الفقهاء يعني أجازوا إيه إطلاق تحليف الشهود يعني في كل الحالات. قال وعند الأحناف أن الشاهد لا يمين عليه. يعني كان السابق هذا ذكر أنه رأي ابن القيم ورأي محمد بن بشير قاضي قرطبة وابن نجيم الحنفي يعني قلة كده من الفقهاء في كل مذهب قالوا بهذا. وعند الأحناف أن الشاهد لا يمين عليه لأن لفظ الشهادة يتضمن معنى اليمين يعني المعتمد في المذهب الحنفي أن لفظ الشهادة هو يتضمن معنى اليمين فلا يمين عليه. وعند الحنابلة لا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة ولا حاكم أنكر الحكم ولا وصي على نفي دين على موصي. واضح يعني قالوا لا يستحلف في مواطن معينة فمنها من أنكر تحمل الشهادة قيل أنت كنت شاهدا على هذا الأمر قال ما حصل ما لم أشهد فلا يستحلف يعني. وكذلك إذا حكم بشيء وبعدين قالوا أنت حكمت بكذا فأنكر قال ما حصل لم يحصل ما حكمت بهذا فلا يستحلف. والوصي على نفي دين على الموصي يعني قبل موته يقول ما كان عليه ديون. ولا يستحلف منكر النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والنسب والقود والقذف. قود اللي هو القصاص. فمن أنكر نكاحا قال ما تزوجت هذه المرأة وأنكر طلاقا قال القاضي يقول أنت طلقت هذه المرأة يقول ما طلقتها. أنت رجعتها يقول ما رجعتها. الإيلاء اللي هو أنه حلف أنه لا يجمعها أبدا أو مدة أكثر من 4 أشهر فقيل له أنت آليت منها قال ما آليت منها ما حصلش. فيكتفى بكلام لا يستحلفه القاضي يعني. وإنكار منكر النسب إذا أنكر انتساب فلان إليه أو أنكر والقول والقصاص والقذف قال لأنها ليست مالا ولا يقصد به المال ولا يقضى فيها بالنقول. ولا يقضى فيها بالنقول، مر بينا موضوع النقول اللي هو الايه اللي هو يعني عدم الحلف، يعني اللي هو عدم الحلف. القاضي استحلف المدعى عليه، يعني اذا كان المدعي يعني لم يحضر بينه، لان عند القاضي اذا المدعي لم يحضر بينه فماذا يفعل القاضي؟ الحديث قال ايه؟ البينه على المدعي واليمين على من انكر. فاذا المدعي لم يحضر بينه فالمنكر يحلف يمينا، فاذا حلف برئ. اذا نكل عن الحلف يعني رفض اليمين، رفض المدعى عليه ان يحلف، حينئذ يعني بعض الفقهاء يقول يقضى عليه بمجرد نقوله، وبعض الفقهاء قد يرد اليمين على المدعي مره اخرى فهو الذي يحلف. فمر بنا من قبل انه اذا كان المدعي يدعي شيئا غير المال، يعني مش دعوه ماليه، اذا ادعى مثلا زيد ان عمرا مثلا زنى او سرق او كذا، فالقاضي يطالب زيدا باحضار الشهود، فاذا لم يحضر شهودا فهنا لا يستحلف المدعى عليه، لا يطلب منه، لانه حتى لو رفض ان حتى لو قال له احلف ورفض ان يحلف لا يحكم عليه باقامه الحد بمجرد انه رفض ان يحلف. يعني لو زيد ادعى ان عمرا سرق مثلا او قتل او زنى وعمر انكر هذا قال لم يحصل، فالقاضي قال له احلف انه لم يحصل فرفض قال لن احلف، او سكت ورفض ان يحلف، القاضي لن يحكم عليه، يعني لا يمكن الحكم عليه بقطع يده ولا بقتله ولا بكذا بمجرد دعوه بدون شهود وبدون اثباتات، بمجرد انه رفض ان يحلف يمين، هو اصلا لا يستحلفه من الاساس. وحتى لو حصل انه استحلفه ونكل عن اليمين لا يقضي عليه. قال شهادة الزور، قال شهادة الزور هي من اكبر الكبائر واعظم الجرائر، جريرة يعني جرائر بمعنى الجرائم، يعني لانها مناصرة للظالم وهضم لحق المظلوم وتضليل للقضاء وإغار للصدور وتأليف للشحناء بين الناس. يقول الله سبحانه فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. في الحاشية يقول قال الثعلبي الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به، فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. شهادة الزور الشهادة الكاذبة يعني. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. قال رواه ابن ماجه بسند صحيح. وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور أو قال شهادة الزور. وروي عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكن. في الحاشية يقول شهادة الزور أكبر من جريمة الزنا أو السرقة، ولهذا اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحذير منها لكونها أسهل على اللسان والتهاون بها أكثر والدوافع لها وفيرة من الحقد والعداوة وغير ذلك، فاحتاجت إلى الاهتمام بشأنها. يعني لماذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند قول الزور؟ كان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، وما زال يكررها، يعني هو يعد أكبر الكبائر فعد قول الزور وكرر ذلك، فقال لي لكون شهادة الزور يعني قد ينبني عليها يعني أكل حقوق الناس واتهام الناس ظلما في أعراضهم ودمائهم وكذا. قال عقوبة شاهد الزور، قال رأى الإمام مالك والشافعي وأحمد أن شاهد الزور يعذر ويعرف بأنه شاهد زور، يعني من شهد شهادة الزور واكتشف القاضي أنه كاذب في شهادته عمدا يعذر يعاقب ويعني يسجل عليها أمام اسمه أنه شاهد زور لا تقبل له الشهادة أبدا. وزاد الإمام مالك فقال يشهر به في الجوامع والأسواق ومجتمعات الناس العامة عقوبة له وزجرا لغيره. نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ورحمة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.